باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. باب ما جاء بابا كان قدتني وانت في قول الله تعالى جس الله بيست قال أي ما فيها من ذكر عظمة الله وعلوه على خلقه وما في معناها من الأحاديث والآثار أكنيتا. باب ما جاء بابا كان وانت بيست في دبا في قول الله تعالى جس ربي ولاني بيست قال جس ربي ولاني بيست وني في مالي زي من ذكر عظمة الله يبدينا ربي يبدو فتاك وعلومه على خلقه خلقه فاتي قلت إنتها توقتاك وما في معناها من الأحاديث والآثار وان آيات سنت قلادم معناتين حديث كتافي أقوال قرسيت علماء الرأيات وان قولي ربي كذا تلو فيتشون كان أيه وما قدر الله أي ما عظم المشركون الله وما قدر الله أبوه ربي بطي من المشركون يقول حق قدره حق عظمته أقاب الجسيسيسة أكا سلا إذا بجسوا واجبته أكا إذا بجسوا ملوتي سنقض من المشركون يوم ألتان قربا إذا عبدوا معه غيره خبتوان كيت إراها كيفين قد أن نوجين قبرا جستان وما قدر الله أبو قريبا قوى رب قدر حق قدره حق عظمته أقاب الجسوسة أكد لا إذا قدس أم الواجب توتي ربي قنا قدس إن مشركون يوم ألتان إذا عبدوا معه غيره وقوان برأي توجين قبره وان حق أي في تي تيرانبوه أنه يتوجين قبره وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. من نسان أولياء الأمين دقان أولياء السرين بيت أجائب في الدين أولياء أنما ربي كماني ربي صداته فندقين مهم تقول له جوبا أوليا يعني دقان تقول له أوليا ندايس اللي بني برادين هيت تيوان بقى سنقى بوتوفير ندايس اللي رابوتي برادين فرع أوفا ندايس أنا ناك أنني بوما بوتيراني ويتوان أكدي ربي اتواه لهم ثاني ربي وجين صدا ربي وجين أبدا ربي وجين كلسا وقاءت ربي سلا وجيسوا ملوك ربي مجيسوا نورد سيني قال ايه معنى ربي متهاقه يا جه هايه ما عظموا حق عظمته. وقال محمد بن كعب ما قدر الله كقدره يسون هيا والأرض جميعا والأرض هال لفتي جميعا مرى هال تاتي قبضته يوم القيامة مقبوضة له إذا قبضت تاتي يا قيامة هال لفتي تنبوتون قبضته إذا قبضت تاتي هل كيساك يتقبضت تاتي يا قيامة ربي بجمي ساعدا نقو ويتوان براوان هكا يفيتي تيرانبو فالنتواه الومسان تقابل الدين ربي أكا مجيسون ملوك تسامجيس والسماوات مطويات بيمينه سماوات مطويات مرمسوان هالتات بيمينه مرقى إساس وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى هذا نقو ويتوان براء التواه الومسان أكا يسامجيسون واجبته وقربا جفوك ربي مجيس نورك سبحانه وتعالى عما يشركون ورقى الى ربي يسوب برباج فيك ربي مجد ابنك مشركا كان كم قدوه مال الرجال ها وش انا جوابه تدي بركات انا جوابه وإماطة الأذى عن الطريق صدقة أكاد قد أنا هيه رب لي رمها سبحانه وتعالى عما يشركون قل الله يا أبو وان إسان قرسيت تواه الأمسا وان إسان إسان همان كإسان ملهن درا قل كل الله عما يشركونه به وان إسان تواه الأمسا قل كل الله إني أجل وعلا نعم والله عن ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود الراودي فما رضي الله عنه قال عبد الله إنك إن يده جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حبر بيكا من الأحبار بيتك يهود الرات يتوقف فقر رسول عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد حبري بحر اللين يعني الميزاتك بحرا بل أسايت حبري حبري حبري نوما يا حبر من الأحبار حبري نمو مدى يعني حبري حبري بيكا يساني ديت نعم فقال يا محمد محمد فيت فقال جليا بكم بيتك يهود الراتي توكم يا محمد محمد يرين إنا نجد نوني قرر يرين أن الله يجعل السماوات على إسماعيل أورا كيسة كان جدوت وكتابك إن كيسة الله ونقني يجعل السماوات سماوات تربان تناني قداغر على إسماعيل وبتو قررت بياك يا ما والأرضين على إسماعيل لكن تربان اللي وبتو قرر قداغر والشجر على إسماعيل ومكته خلق أميجر هندك وبتو قرر قداغر والماء على إسماعيل قال بشان الله بتوك الرب ولا قرر والثرى على إسماعيل بجي الله أمك بتوك الرب ولا قرر وسائر الخلق على إسماعيل قال لك وسائر الخلق حقه موني ومونة زرع قد يفتل لك بتوك الرب ولا قرر فيقول كتابك إنك إنت فيقول يا قديبة هيتي إنجي لا قرر أنا الملك موتين أناك جدجت قرر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم كم يجدن كان قرر نبي ربي انكم يجيب عليه الصلاة والسلام تصديقا حتى بدت نواجده حقق الرفون جام اللطوتي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبري يصدق تصديقا توقع أمسه قلوق أمسه قالت ينجي تبيه دي جغانا يبين كيني جدسان جيت سنموجين أدو بدين ربي كتابني ثاني لبدي أكنب بيغان عزير ابن الله جدا وان برا ربي تواهلهم سني وما قدر الله حق قدره ثم قرأ أيها يقنان قرأ نبينا عليه الصلاة والسلام وما قدر الله حق قدره ما عظم الله وربي نقدس نوركم حق قدره وقال الجسوسة أكئس الجسوم بربات واجب تهدي ربي كان نقدس كبدين إساء كانت بيقا كسود جنوان أرغن تواهلهم سني كإلمو إساهما كنيتي سيركسا فأجيسين كاسو جدا خلفا السماوات ما بينهما في ستة أيام نتومي دردبي دبدي ساعر شرد دربي إيسا أولي جدا ورب قد في نجاتك والأرض جميعا والأرض هالة لفتت جميعا مرهالة ذات أضطته يوم القيامة أضمت ذات نرك جاكي ذات ذات قياك يا ما أكيس الملك جل جلاله متفق عليه أيه وفي رواية لمسلمين والجبال والشجر على إسبعين قارني في مكلي على إسبعين كبتوك الرب لا جبالة دفل تيت شجرة ثم يبزهن إيقانا نهر كفا ذلك مخلوقات قبين سارك إيقانا فيقول نجدا أنا الملك موتين أنا جدا أنا الله أني الله لأني قبر ما رجدا كان قرائدين كتابك إن جزت وفي رواية للبخاري يا بخاري الداد قيدت يجعل السماوات على إشباعين سماوات تربانك وتبقى الرب الأجه والماء والترى على إشباعين قالي والماء والترى بشاني فييك وبتبقى الرب الأجه وسائر الخلق على إشباعين ومونة الشرى قد يفتل لك وبتبقى الرب الأجر أخرجاه أكا مرتو المغدى آية تريوان تدرات الشرى ما يجيكن الله لنبض وكا مرتو ولمسلم مسلم يفجر عن ابن عمر مرفوعا عن ابني عبد الله بن عمر رضي مرفوعا النبي تبايا رادي ابني يطوي الله السماوات يوم القيامة يطوي الله والله النمر يا سماوات تنقويا قياما والسماوات مطويات بيمينه رئ ثم يأخذهن ايقنا ايثين اقف بيده اليمنى حركة ذات مرقات ثم يقول يوانتم تيمي كمسلمي هيه ثم يقول ثم يقول نجد أنا الملك أنا موتي موتين أنا جدا أين الجبارون كيس جرام والمثون ورقرتي بونان كبونات رنقاف الدنيا أين المتكبرون ورق قدس ورق بونان كيس جرام ثم يطوي الأرضين السبعة يقنا سماوات تولي لفتور بن الله نمرا ثم يأخذهن بشماله يقنا شمالي ذاتي جتياري وان مسلم هذه ابن عبد الله بن عمرو من العاص كمسلم مو وكلتا يديه يمين حرك تالك شو يمين يا امتي حرك تك شمال يا امتيكم ولك انما هجو جمعي ودل لنقر يا جايبا بك كناتي برد بي انما شو داتشف ورد بكاك في انها فراء هاراوتيرون دم ديني فراء يرامير يا اوغانا نبدي انما شو داتشفتي ربي نوها ارى رمو برشي حرك لتشو يمين تهون قوة جسد يد أكبر شيء يرك مخلوقاتا فالشمالة إذا أمتتون ضعيفون من قبضوا لتشو يمين قوة قبضوا مقاتي موغم مقاتي شمال الليل مجرمتي ضعفين قفن ملئك تمخلوقاته والله أعلم. ثم يقول قال يو صوابت ايقرتي رب الرأي وأحمد الله عليه يو خطأت ايقرتي أنما في شيطان الرأي وأستغفر الله تعالى. ثم يقول لا تمني شريك أنا مراقي يتديني بكثان نمك في جميل جلال هيا. ثم يقول أنا الملك موتين أنا جل جلال أين الجبارون إيسا جران ظالمتون أين المتكبرون إيسا جران جلال. وروي عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال روي صيغة تمريضة تنفذ علماء ديس تقويت فتنصيغة تمريضة تنفذ صيغة دين صندوق ذات وفرت روي حكي ذكر قيل صيغة تمريضة يعني قال حديث ويتم أكثت ذلك شيء اتكاية بعيد توبه تهديث مثل نما قرتين الصلاة رأيوتها قال ما السماوات السبع ما إن كان السماوات السبع سماواني تربان ولا ربون السبع فكين تربان الله في كف الرحمن جنا رحمن تيزل في كف الله إنك بتيزان ملت إلا كخردلة حتى سنافيت عمل في يد أحدكم حركة تقو بيساني جيسا كتاس سنافين حركة جيسا وبوف دم فتي تيزاني في سنافين سوي ولد ابتيسي ولد تندف نكاسي أيه أنا فيهم أما تقول من يدونك فإيه ليش قلت ما له عمارة ثانية أيه. وقال ابن جرير يا رب عمارة من جرير سؤالا وقال ابن جرير ابن جرير جدا يا حدثني يونس أنا عمارة يا ابن جرير أه إني أمارة يتشون بسم ما أبر أمارة أمارة تهيج عمل تير إسلام إسلام إسلام أم مالين جرا جرا تقول قال لي كفار تبو هيه. وقال ابن جرير ما رفعان دور من الكفاة إيه كان بلا لك أنت كون يبون هيه فهلا. وقال ابن جرير ابن جرير جدا يا رحمه الله حدثني يونس يونس كنا وديس يا أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب جان قال أنقذنا يونس جل يا ابن وهب ناوديس عبد الله بن وهب قال قال ابن زيد ابن زيد جل يا ابن وهب قال أنقرا قال ابن زيد كلامه ابن زيد جل يتوه ديسوف حدثني أبي أكون ناوديس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكن أبي قال رسول ربي جل عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع وان كان ابو سماوات تربان الكرسي الكرسي الى جنب الكرسي مقا كرسي يو كرسي والتلال كرسي تني مالي جن عرش الراس اندر ها موضع مالي جن كرسي شيف فقدم ربي لما ان جنيم اكي سامليت عبد الله من ابا سكسلة رضي الله تعالى عنه إلا كدراهما كبر ونيمة سبعة ألقيت في ترسل ثوانتي قيست قاتنا قيست دربا والوليد فاني الكرسي موضع قدم الله تعالى هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. والدراهم جمع درهم وهو النقد من الفضة والترس شيء من جلد أو خشب يعمل عند القتال يتقى به السيف والرمح ونحوهما بالرمى في الرقى قاتلنا وقوان تيجي ابوها يساتي قرامي حقات كن الله نسبة ثانية يتوب دينا سماواني نسبة قرسي لا إله إلا الله مخلوقان نسائي وقنا قيت إني هو جب بالنسبة إليه والعرش هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه الرحمن ولا يقدر قدره إلا الله عز وجل والمراد أيه. قال وقال قال وقال أبو ذر قال أبان ذر جدي قال قتيت منك راويتون أبيسا إذا تقول لما إلا الثانيين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول ربي لقيت يجب عليه والكرسي في العرش كرسيين انتان نسبة عرشي التوارشي ولله إلا كحلقة حكا قبي قرتيت من قلو دان دواني قبي قلو دوان تانة سبيلة قبي الرول الدرمتي كذي والكيسي انتاني دواني من حديد زديل الراغتات غزمر ألقيت ألقيت حلقا تنقدر بمت بين ظهري فلات من الأرض بين فلات من الأرض يدو لفات لرا لفاق يسك در بمت قبيل تكون قلو جاتا وانتا قديس يوغا تيدا كتي باساني لفاق كيسا در بمت كيسا مولتي السيين حرش كيسا مولت وكسييت وهي صغيرة وليست بشيء بالنسبة إلى فلات الأرض وهذا الحديث يدل على عظمته ودين ربه فيكون مناسبا لتفسير الآية عثار هذا ريهو براه نكون هندي تفسير آية سنيتها هيتش ربي قرتي مخلوقان نساتو هذا نجيت وان قرتي في منك انجر وان اسم لي جروب قرتي واهلهم سن ما قدر الله قدره تفسير سنيتها كم مش ايه بين فلات نجيت في فلات نجيت بدي اجي ذاك دربا سهري اذا جنبه هي لا بانجيت ليرته